بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا هو المجلس 18 من مجالس التعليق والشرح على مقدمة مسند الإمام أبي محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي رحمه الله تعالى، والذي يلقيه على مسامعنا عبر أثير إذاعة شبكة المنارة السعودية فضيلة شيخنا الدكتور عبد الرحمن بن علي العسكر حفظه الله تعالى ونفع الله به. تفضلوا شيخنا، بارك الله فيكم. نعم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا واسعا، اللهم يسرنا اليسرى وجنبنا العسرى، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. ثم إننا لازلنا مستمرين في قراءة هذه الكتاب مقدمة الإمام الدارمي رحمه الله تعالى لسننه أو لمسنده، وكنا قد استعرضنا بعضا من باب مهم، وهو باب من هاب الفتيا وكره التنطع والتبدع، واستغرق منا مجلس، وبقي تقريبا ما نستطيع إن شاء الله إكماله في هذا المجلس، ونسأل الله عز وجل أن يهدينا سواء السبيل. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله، أما بعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى وغفر الله له ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين: أخبرنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا يزيد بن حازم عن سليمان بن يسار أن رجلا يقال له صبيغ قدم المدينة فجعل يسأل عن متشابه القرآن، فأرسل إليه عمر رضي الله عنه وقد أعد له عراجين النخل، فقال: من أنت؟ فقال: أنا عبد الله صبيغ. فأخذ عمر عرجونا من تلك العراجين فضربه وقال: أنا عبد الله عمر. فجعل له ضربا حتى دمي رأسه، فقال: يا أمير المؤمنين، حسبك، قد ذهب الذي كنت أجد في رأسي. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الأثر تتمة للأثار السابقة التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى في هذا الباب، باب من هاب الفتياء. هذا الإسناد وهذه القصة قصة مشهورة، وهي لم تروى إلا عند الإمام الدارمي رحمه الله تعالى، سواء هذه الرواية أو التي ستأتي بعد قليل، وهي قصة صبيغ أو صبيغ. السند هذا منقطع، فسليمان بن يسار لم يدرك عمر بن الخطاب رضي الله عنه، كما ذكرنا ذلك في حديث أو في أثر سابق، ورواه أيضا غير الدارمي كلاجري وغيره، لكن بنفس الطريق. والقصة قصة صبيغ أو صبيغ مشهورة، ذلك الشافعي رحمه الله روي عنه بسند صحيح أنه قوله حكمي في أهل الكلام حكم عمر في صبيغ، وبل وردت الإشارة لهذه القصة في آثار عن الصحابة أو عن التابعين صحيحة السند، لكن القصة هذه لم ترد إلينا إلا بهذا الإسناد المنقطع، لكن القصة لها أصل، قصة لها أصل، وليس هذا مقام تتبع روايات هذه القصة التي وردت أو وردت الإشارة إليها في بعض أقوال الصحابة والتابعين رضي الله عنهم. لكن مثل كلام الشافعي هنا، صبيغ أو صبيغ بالضم، صبيغ وبالفتح وزن عظيم، قدم في الإصابة الفتح على الضم، وورد في بعض الروايات أن اسمه صبيغ بن عسل التميمي، وفي كتب التراجم قالوا الحنظلي، وسيأتي في الأثر بعد أثرين تقريبا العراقي، وله إدراك، وذلك ذكره ابن حجر في الإصابة في الصحابة وأطال الكلام عليه، وذكر أنه اتهم برأي الخوارج. وصبيغ هذا كان عنده كتب، قد تكون هذه الكتب ورثها من أهل الكتاب أو من غيرهم، لكن وكان يسأل عن متشابه القرآن، ولذلك وردت حتى فتن الناس، حتى فتن الناس فاستدعاه عمر بن الخطاب رضي الله عنه. يقول حدث أخبرنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد حدثنا يزيد بن حازم عن سليمان بن يسار أن رجلا يقال له صبيغ قدم المدينة، فهنا الإسناد منقطع، فيعني قدم المدينة النبوية في عهد عمر، فجعل يسأل عن متشابه القرآن. سيأتي في القصة التي بعد هذا وسنتك يعني أنه جعل يسأل عن أشياء من القرآن في أجناد المسلمين وهو في العراق، ثم قدم مصر فبعث به عمرو بن العاص إلى عمر بن الخطاب. فقد يكون صبيغ لما بعث به عمرو بن العاص إلى عمر بن الخطاب في المدينة جعل يسأل الناس عن متشابه القرآن، أو قد يكون سليمان بن يسار هنا يروي السبب الذي يعني الصفة التي فيه، وهو أنه يسأل الناس عن متشابه القرآن. متشابه القرآن القرآن منه محكم ومنه متشابه، والمحكم قالوا هو الحلال والحرام، المحكم هو الحلال والحرام، وما دون ذلك وما غير ذلك فهو متشابه. و وقد نهي عن السؤال عن متشابه القرآن، ذلك الله عز وجل قال يقولون آمنا به كل من عند ربنا، ثم قال أن رجلا فجعل يسأل عن متشابه القرآن فأرسل له إليه عمر وقد أعد له عراجين النخل. العراجين جمع عرجون، والعرجون هو هذا في جريد النخل، يكون في جريد النخل يعني تكون فيه العذق، شماريخ العذق، ويكون طويلا، ويحرص بعض المزارعين على أن يكون يعني مستقيما ليستفيدوا منه. كانوا يستفيدوا منه في عدة أمور، في صناعة السير، صناعة الأواني وغيرها، وأيضا يستخدمه الأطباء الشعبيون في يعني في جبر الكسور ونحوها. قال وكان يستخدمه عمر رضي الله عنه في الضرب في الجلد. فقال من أنت؟ قال عمر من أنت؟ قال أنا عبد الله صبيغ، من باب العلو في نفسه. فأخذ عمر عرجونا من تلك العراجين فضربه وقال أنا عبد الله عمر، فجعل له ضربا حتى دمي رأسه يعني، فجعل له فكرر عليه الضرب، جعل له ضربا شديدا حتى دمي، حتى خرج الدم من رأسه، قد يكون ضربه على رأسه أو قد يكون يعني مس رأسه أطراف العراجين هذه. فقال يا أمير المؤمنين حسبك، ومعنى حسبك يعني قف أو يكفي هذا الأمر. فإن قد ذهب الذي كنت أجد في رأسي، يعني من هذه الشبهة التي كنت أريدها. هذا الأثر الحقيقة فيه مسائل كثيرة، فيه مسائل كثيرة، بل إنه اعتبر يعني أصلا في باب التعزيرات، في بعض كثير من مسائل التعزيرات. يعني مما يؤخذ من هذا الأثر النهي عما يكون سببا للتنطع والتبدع من كثرة السؤال، وهو وجه ذكره أو مناسبته للباب. منها أيضا منع الشخص من الأمور التي لا تعود عليه بالنفع، ومنها أيضا جواز منع ولي الأمر من يكون سببا للفتنة، أن لولي الأمر أن يمنع من يكون سببا للفتنة أو إثارة الشبهات. ومنها النهي عن السؤال عن المتشابه في غير علم وفائدة. ومنها أيضا أن قصة صبيغ اعتبرت أصلا في باب التعزير بالجلد، باب التعزير بالجلد، وهو محل خلاف بين العلماء. منها أن الجلد لا يشترط أن يكون الجلد بالعصي أو بالجلود، فقد يكون بالعراجين. ومنها أيضا مسألة أن تلف الحد والتعزير هدر، فإنه خرج منه الدم ولم يدفع له دية عن هذا الدم، فلو أن الحد أقيم على شخص فتضرر بسببه فهذا الضرر هدر، هدر. فيها أيضا جواز إقامة ولي الأمر الحدود بنفسه، فإن عمر رضي الله عنه كان هو الخليفة وأقام الحد بنفسه. وفيها أيضا جواز قبول توبة التائب حتى وإن كان صاحب شبهة إذا أقر بتوبته وندمه، إذا أقر بتوبته وندمه. نعم. قال رحمه الله: أخبرنا أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا حماد بن سلمة ويزيد بن إبراهيم عن عبد الله بن أبي مليكة عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها قالت: تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فاحذروا. نعم. يقول الإمام الدارمي رحمه الله تعالى: أخبرنا أبو الوليد الطيالسي وهو صاحب الكتاب المسند المعروف، وقال حدثنا حماد بن سلمة هو يزيد بن إبراهيم عن عبد الله بن أبي مليكة عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها. هذا الإسناد صحيح، بل هو حديث متفق عليه، أخرجه البخاري ومسلم وغيرهم. وقال عن عائشة رضي الله عنها قالت: تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فاحذروهم. يعني هذا حديث متفق عليه، فلماذا الإمام الدارمي رحمه الله جعله في هذا الموضع؟ كان حق الحديث أن يكون في أول الكتاب، لكن لا في أول الباب، لكن لعل المصنف رحمه الله تعالى ذكره هنا ليؤكد على صحة فعل عمر رضي الله عنه، وأن ما فعله مع صبيغ كان من باب التحذير فاحذروهم، لكنه ولي الأمر فمنع وضرب الذين يتبعون ما تشابه منه، فكأن عمر بن الخطاب طبق أمر النبي صلى الله عليه وسلم. قول الله عز وجل: وأخر متشابهات. يقول مجاهد: المحكم ما فيه الحلال والحرام، وما سوى ذلك فهو متشابه يصدق بعضه بعضا. وفيه مسائل فوائد، منها أن القرآن منه ما هو محكم منه ما هو متشابه، ومنها أيضا يعني المسائل مستنبطة أن المؤمن مطالب بالإيمان بالمحكم ورد علم متشابه إلى الله سبحانه وتعالى، الإيمان به ورد علمه إلى الله سبحانه وتعالى. وأيضا التحذير من تتبع المتشابه في القرآن. وأيضا فيه أيضا حرص النبي صلى الله عليه وسلم على أمته وتحذيرهم مما يضر بهم. وفيها أن كل ما أدى إلى الفرقة حتى وإن كان بطريق غير مباشر فإنه يمنع منه. فالكلام في متشابه في القرآن قد لا يكون في ذاته إضلال، لكنه يؤدي جراءة الناس على الكلام في كتاب الله عز وجل وعلى ضرب كلام الله بعضه ببعض. فيها أيضا جواز الاستدلال ببعض آية، جواز الاستدلال ببعض آية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ نصف آية أو جزءا من آية ولم يكملها. وفيها أيضا مصداق ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، وأن هذا من الآيات أو على صدق نبوته، فإنه وقع ما أخبر به. وما ذكره الراوي هنا في الأثر السابق عن صبيخ وما سيأتي معنا هو مصداق ما حذر النبي صلى الله عليه وسلم من أن يأتي أشخاص يتبعون ما تشابه من القرآن. ولازلنا وللأسف إلى اليوم بين فترة وأخرى يخرج شرذمة من المجتمع فيأتون بمثل هذه المتشابهات ويشككون الناس فيها. وكنا في السابق، كان الناس في السابق يعني لا يستطيع الإنسان صاحب الهوى والبدعة والشبهة إلا أن يفسد من حوله من أهل بلده. لكن اليوم الفتنة عظيمة، الفتنة عظيمة، ويعني اتصال الناس بعضهم ببعض في شبكة المعلومات وفي وسائل التواصل، صار الإنسان في آخر الدنيا ينشر المعلومة الفاسدة أو الشبهة فتصل إلى أقصى الدنيا ولا يستطيع، قد لا يعلم بها أو تتشبع بها قلوب أشخاص كثير. إضافة إلى أن الواقع اليوم وقع أعظم مما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم يعني مصداق ما أخبر به صلى الله عليه وسلم الذين يتبعون المتشابه كانوا في السابق يظهرون أنفسهم على أنهم علماء ويفهمون. أما اليوم قد يجلس الإنسان على أريكته لا يعرف شيئا من أمور دينه، يتكلم في كتاب الله بما يشاء، والله المستعان. نعم. قال رحمه الله: أخبرنا عبد الله بن محمد قال حدثنا حفص عن الأعمش عن شقيق قال سئل عبد الله عن شيء فقال: إني لأكره أن أحل لك شيئا حرمه الله عليك أو أحرم ما أحله الله لك. نعم، هذا الأثر سبق مثله عن عدد من الصحابة والتابعين. قال أخبرنا عبد الله بن محمد قال حدثنا حفص عن الأعمش عن شقيق قال سئل عبد الله. الأثر هنا يعني سنده جيد أو هو أيضا سنده يعني صحيح من مفردات الدارمي رحمه الله تعالى، ويقول سئل عبد الله يعني بن مسعود عن شيء فقال: إني لأكره أن أحل لك شيئا حرمه الله عليك أو أحرم ما أحله الله لك. هذا فيه كراهية الفتية، كراهية الفتية. إني لأكره أن أجيبك وأفتيك بشيء أحل لك شيء حرمه الله عليك أو حرم ما أحله الله لك. وفيها أيضا حذر عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه من الفتية، وهذه كلها موافقة للباب الذي سيقت فيه. فيها تعظيم شأن الحلال والحرام، وأن الإنسان يجب أن يعظم مثل هذه الأمور أنها من تعظيم شعائر الله. وفيها أيضا تحريم تحليل الحرام أو تحريم الحلال. وفيها أيضا ما سبق أن ذكرناه ونذكره لاحقا وتابعا، منع يعني عدم المجاملة في الحق، عدم المجاملة في الحق. إن الله لا يستحي من الحق. عبد الله بن مسعود مع أنهم أحد فقهاء الصحابة وأعرفوا الصحابة بالحلال والحرام كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم هو وغيره من الصحابة، ومع ذلك يقول أكره أن أجيبك على شيء فأحل لك ما حرمه الله عز وجل عليك. نعم. قال أخبرنا محمد بن عيينة عن أبي إسحاق الفزاري عن ابن عون عن ابن سيرين عن حميد بن عبد الرحمن قال: لأن أرده بعيه أحب إلي من أن أتكلف له ما لا أعلم. نعم، هذا الأثر يقول الإمام الدارمي رحمه الله تعالى: أخبرنا محمد بن عيينة عن أبي إسحاق الفزاري عن ابن عون عن ابن سيرين عن حميد بن عبد الرحمن. إسناد هذا جيد، ورواه الفسوي في التاريخ ورواه غيره أيضا. يقول عن حميد بن عبد الرحمن قال: لأن أرده بعيه. العي هو العجز عن التعبير، هو العجز عن التعبير، يعني قد يكون عندك علم تعرف لكنك ما تستطيع تعبر عما تريد أن تقوله، لا تستطيع أن تعبر عما تريد أن تقوله، ولذلك صار ثمة فرق بين الناس في قدرتهم على صنع الكلام وترتيبه وتنسيقه و يعني صياغته أو إيصال المعلومة إلى الغير. صار هناك فروقات بين الخطبة، كمثال خطيب يعني تطلب منهم أن يخطبوا في موضوع واحد، خطيب يخرج الناس وقد فهموا كل ما يريد كل ما قاله، وخطيب يخرج الناس من مع أنه تكلم في نفس الموضوع لكنهم يخرجون وما استفادوا شيئا، لأنه لم يستطع أن يعبر عما يريد أن يقول. والله عز وجل خلق الناس على يعني مختلفة قدراتهم. قال رحمه الله: لأن أرده بعيه، أرد السؤال بعيه أو الفتوى أحب إلي من أن أتكلف له ما لا أعلم، يعني أحب إلي من أن أرد أجيب جوابا لا أعلم عنه أو لا أعلم به. هذا فيه يعني من مسائله الحذر، يعني كراهية الفتوى والحذر منها قدر المستطاع، فيها أيضا تحريم القول على الله بغير علم، وفيها تعويد الإنسان نفسه عدم التكلف ما لا يعلم، بل عدم التكلف في كل شيء. لا تتكلف لا في حياتك ولا في نمط عيشك ولا في ملبسك ولا في مسكنك، تكلف منهي عنه. ومن ذلك ما نحن نتكلم عنه هو التكلف في العلم أو في الفتوى، وأيضا أنه على طالب العلم التهيؤ للعلم والاستعداد له، لأنه يقول أن أتكلف له ما لا أعلم، يعني أن أشق على نفسي وأجيبك بجواب لا أستطيعه. فمفهومه أنني لو كنت قد هيأت نفسي بالعلم واستعددت لذلك لا استطعت أن أجيبك. فيها أيضا مثل ما ذكرنا في الأثر الذي قبله عدم التهاون في الحق أو عدم المجاملة في الحق. نعم. قال رحمه الله: أخبرنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال أخبرني ابن عجلان عن نافع مولى عبد الله أن صبيغا العراقية جعل يسأل عن أشياء من القرآن في أجناد المسلمين حتى قدم مصر، فبعث به عمرو بن العاص إلى عمر بن الخطاب، فلما أتاه الرسول بالكتاب فقرأه فقال: أين الرجل؟ قال: في الرحل. قال عمر: أبصر، أيكون ذهب فتصيبك منه العقوبة الموجبة؟ فأتاه به فقال عمر: تسأل محدثة. فأرسل عمر إلى رطائب من جريد فضربه بها حتى ترك ظهره دبره، ثم تركه حتى برأ، ثم عاد له، ثم تركه حتى برأ، فدعا به ليعود له. قال: فقال صبيغ: إن كنت تريد قتلي فاقتلني قتلا جميلا، وإن كنت تريد أن تداويني فقد والله برئت. فأذن له إلى أرضه، كتب إلى أبي موسى الأشعري لا يجالسه أحد من المسلمين، فاشتد ذلك على الرجل. فكتب أبو موسى إلى عمر أن قد حسنت هيئته، فكتب عمر أن يأذن للناس بمجالسته. نعم، هذه قصة أخرى أو رواية أخرى في قصة صبيغ العراقي. يقول: أخبرنا عبد الله بن صالح. عبد الله بن صالح سبق أن ذكرنا أنه ضعيف، فإذا إسناده من الآن نعرف أنه ضعيف. قال: حدثني الليث قال أخبرني ابن عجلان عن نافع مولى عبد الله. مولى عبد الله يعني مولى عبد الله بن عمر. هذا الأثر أيضا هو من مفردات الدارمي، وسنده منقطع لأن نافعا لم يدرك عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أنه ذكر هذه القصة في عهد عمر. وفيه أيضا عبد الله بن صالح كما سبق أن ذكرت، ورواه الآجري وابن وضاح، لكن كلهم رواه بأسانيد منقطعة لا يصح منها شيء. يقول أن صبيغا العراقي هنا نسبه إلى العراق، جعل يسأل وكأنه والله أعلم يريد أن يعني إنما نسبه لأنه عاش في العراق أو أنه بدأ من العراق. صبيغا العراقي جعل يسأل عن أشياء من القرآن في أجناد المسلمين حتى قدم مصر. أجناد المسلمين هم أصحاب المعارك الذين بعثهم عمر بن الخطاب للفتوحات، فمكثوا في العراق ومكثوا في الشام ومكثوا يعني يكونون بعضهم أقام فيها إقامة دائمة وبعضهم جلس فيها فترة يعني الغزو. فحتى قدم مصر فبعث به عمرو بن العاص رضي الله عنه إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فلما أتاه الرسول بالكتاب، معنى ذلك أنه بعث به عمرو معه كتاب يعني رسالة من عمرو بن العاص إلى الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فلما أتاه الرسول بالكتاب فقرأه علم ما فيه، قال أين الرجل الذي كتب الكتاب لأجله، يقصد صبيغ، فقال ناقل هذه الرسالة في الرحل، المقصود بالرحل يعني في العفش، في مكان المبيت، في مكان سكننا. قال عمر أبصر أن يكون ذهب يعني هرب، فتصيبك مني به العقوبة الموجعة، فيعني فيأتيك مني عقوبة موجعة لأنك أطلقت هذا الرجل ولم تأتي به. فأتاه به يعني أتاه بالرجل وهو صبيغ، فقال عمر تسأل محدثة أي شيء محدث غريب أي بدعة ولا أمرا لم يسأل عنه قبل. فأرسل عمر إلى رطائب من جريد، الجريد هو جريد النخل، وجريد النخل، والظاهر والله أعلم أنه يقصد يعني هم يقطعون الجريد وهو أخضر ليسهل بعد ذلك الاستفادة منه، بعكس لو تركوه حتى ييبس في رؤوس النخل، فإن العصا عندئذ التي هي الجريد لا تكون بنفس القوة التي تكون بها إذا قطعت وهي رطبة وهي خضراء. فلذلك هذا هو الظاهر، يعني المزارعين يعرفون هذه الأمور، يعني الآن إذا قطعنا جريد النخل وهو رطب ثم يعني قطعنا جردنا ورقه منه تكون العصا التي تخرج منه أقوى من العصا التي نأخذها من هذا الجريد لو تركناه في رؤوس النخل حتى ييبس. فهم يقطعونه ورطب ليستطيع يسهل عليهم يعني تشكيل هذه الجريد، لو أرادوا أن يصنعوا مثلا عصا ملتوية أو يصنعوا بها أشكالا فإنهم يقطعونها وهي رطبة، لأنه لو قطعها وهي يابسة وأرادوا حنيها انكسرت. فقال رطائب من جريد، يعني أخذ جريدا رطبا وليس ناشفا. وأيضا قد يكون سبب في ذلك لتكون أشد إيلام لو ضربه بالجريد الرطب أشد من الجريد اليابس. الجريد اليابس ليس فيه ماء، خفيف داخله، داخل ما بين يعني في جوفه هواء، لكن الجريد الرطب في داخله ماء فيكون أثقل وأشد في الضرب. قال فضربه بها، يعني ضرب عمر بالجريد صبيغا حتى ترك ظهره دبرة أو دبرة، يعني جروح، ترك ظهره متجرحا متشققا. من شدة الضرب. ويدخل من ذلك قول الجاهلية إذا برأ الدبر وانسلخ صفر، في تشاؤمهم في بعض الأمور، برأ الدبر يعني الجروح. قال ترك ثم تركه حتى برأ من هذه الجروح، ثم عاد له، ثم تركه حتى برأ، يعني ثم عاد له حتى ترك ظهره دبرة، ثم عاد ثم تركه حتى برأ، فدعا به ليعود له، فقال يعني قال الراوي فقال صبيغ إن كنت تريد قتلي فاقتلني قتلا جميلا وإن كنت تريد أن تداويني فقد والله برئت يعني برئت من المرض الذي فيني الذي دعاني إلى إيراد الشبهات على الناس. فأذن له إلى أرضه وكتب إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه لا يجالسه أحد من المسلمين. فاشتد ذلك على الرجل. وذلك يقولون في كتب التاريخ أنه كان سيدا في قومه، كان رئيسا لقومه، وبسبب هذا الأمر صار ما له قيمة. وهذا شديد، هذا من أشد أنواع التعزير، من أشد أنواع التعزير هذا الأمر. قال فكتب أبو موسى إلى عمر أن قد حسنت توبته، يعني صبيغ، فكتب عمر أن يأذن للناس بمجالسته، أن يأذن للناس بمجالسته. هذا الأثر تكملة للأثر السابق في قصة صبيغ، وذكرنا أنه أصل في عدة أمور، منها هجر المبتدع، منها هجر المبتدع، ومنها أيضا أن لولي الأمر الحجر على المبتدع ومنع الناس من مخالطته، ومنع الناس من مخالطته. وهذا ما يفعله بعض ولاة المسلمين اليوم في منع بعض الأشخاص، يعني إذا وردت منه شبهات أو باطل أو دعوة إلى جماعات أو كذا أن يمنعوه، ويمنع الناس من مقابلته، وما يسمونه بالإقامة الجبرية. هذا هو أصلها، أصل الإقامة الجبرية التي سميت بهذه التسمية فعل عمر مع صبيغ. وأيضا في هذا الأثر القصة رفع الأمور المستنكرة إلى ولي الأمر، فإن عمرو بن العاص رفعها إلى خليفة المسلمين. وفيها أيضا شدة عمر رضي الله عنه في متابعة أحوال الرعية، وفيها أيضا مساءلة المذنب عن ذنبه وتقريره عليه، فإن عمر لم يكتفي بما كتبه عمرو بن العاص، فسأله من باب التقرير على هذا الجرم لعله تاب. وفيها أيضا التعزير للمبتدع أو صاحب الفتنة، وفيها أيضا أن القتل ينبغي أن يكون حسنا كما قال فاقتلني قتلا حسنا، وكما جاء في الحديث إذا قتلتم فأحسنوا القتلة. وفيها جواز التشهير بالمبتدع والمجرم، هذا من التشهير به أنه منع من الناس. وفيها أن التائب يعامل معاملة خاصة لتوبته إذا صدقت، فإن عمر بن الخطاب لما أخبره أبو موسى أن الرجل حسنت توبته، حسنت ما تاب فقط بل حسنت توبته، كتب عمر إليه أن يأذن للناس بمجالسته. نعم. قال رحمه الله أخبرنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد قال سمعت عامرا يقول استفتى رجل بي بن كعب فقال يا أبا المنذر ما تقول في كذا وكذا؟ قال يا بني أكان الذي سألتني عنه؟ قال لا. قال إما لا فأجلني حتى يكون فنعالج أنفسنا حتى نخبرك. نعم، يقول الإمام الدارمي رحمه الله أخبرنا أحمد بن عبد الله بن يونس حدثنا زهير حدثنا إسماعيل بن أبي خالد قال سمعت عامرا يعني الشعبي يقول استفتى رجل أبي بن كعب. هذا الأثر منقطع، فالشافعي لم يدرك أبي بن كعب، فهو يحكي قصة دون أن يحضرها، لكن يشهد له ما سيأتي بعده وما سبق في مجال السابقة في هذا الباب أو الذي قبله في مسألة في نفس هذا المعنى، ويروي عن أبي وعن غيره من الصحابة والتابعين. قال فقال يا أبا المنذر، وهذه كنية أبي بن كعب كما جاء في الحديث ليهنك العلم أبا المنذر لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن أفضل آية هي آية الكرسي. ما تقول في كذا وكذا؟ لم أجد في الروايات السؤال الذي سئل عنه. وقال يا بني أكان الذي سألتني عنه؟ يعني هل وقع؟ فقال لا. قال أما لا، يعني أما إنه لم يقع فأجلني، يعني أخرني حتى يكون، فأخرني حتى يكون فنعالج أنفسنا حتى نخبرك. نعالج يعني نراجع أو نكلف أنفسنا البحث كما أنك الطبيب يبحث عن العلاج، يعرف المرض ويتفحص المريض ثم يبحث عن العلاج، فشبه الجواب في المسألة بمثل فعل الطبيب. في بعض النسخ وردت فأحمني، يعني امنعني من الوقوع في الخطأ، في خطأ في هذه في هذا السؤال، يعني أنني دعني. ما معنى كلام أبي؟ معنى كلام أبي يعني يقول ما دمت لم تقع فالحمد لله، لا أجيبك في شيء قد يكون خطأ وآثم. فلو كان وقع وأفتيتك وكان جوابي خطأ، فعلى الأقل أن المسألة وقعت وأكون مجتهدا، لكنني أجتهد وأكون مخطئا في أمر لم يقع، هذا مشكل، فأجلني حتى يقع فنعالج أنفسنا حتى نخبرك. هذا في مسائل وسبقا تكلمنا عنها، منها التحذير من الاستفتاء عما لا يقع، ومنها نفس عنوان الباب النهي عن التنطع والتبدع، التنطع في السؤال، وفيها أيضا يعني ترك الحذر من الفتوى، وشدة أبي بن كعب رضي الله عنه في الفتوى وتعظيمه لها، وفيها أيضا مثل المسائل السابقة ومساءلة المستفتي في فتوى، وفيها أن تأجيل الفتوى عما لم يقع أو عما لم يقع ليس من كتمان العلم الذي ورد النهي عنه. نعم. قال رحمه الله: أخبرنا يحيى بن حماد قال أخبرنا أبو عوانة قال فأخبرنا عن فراث عن عامر عن مسروق قال كنت أمشي مع أبي بن كعب رضي الله عنه فقال فتى يا عماه كذا وكذا، قال يا ابن أخي كان هذا؟ قال لا، قال فأعفنا حتى يكون. نعم، هذا نفس معنى الأثر السابق. أخبرنا عبد الله يحيى بن حماد قال أخبرنا أبو عوان قال أخبرنا عن فراس عن عامر عن مسروق قال كنت أمشي مع أبي بن كعب. هذا الأثر إسناده صحيح، وأيضا رواه أبو خيثمة والخطيب وابن بطه وابن عبد البر وغيرهم. قال عن مسروق قال كنت أمشي مع أبي بن كعب رضي الله عنه فقال فتى ما تقول يا عماه كذا وكذا، قال يعني أبي يا ابن أخي، عامله بنفس اللفظ الذي عامله به، قال يا عماه، فقال يا ابن أخي، أكان هذا يعني هل وقع هذا الذي تسأل عنه؟ قال لا، قال فأعفنا أو فأعفنا حتى يكون، يعني حتى يقع. يعني فاعفنا يعني اعذرنا وأمهلنا. وهذا الأثر فيه مثل نفس المسائل السابقة التي ذكرناها قبل قليل، فيه التحذير من الاستفتاء بما لم يقع، وفيه أيضا حرص أبي على الفتوى وتعظيمها، وفيه أيضا التلطف في الاستفتاء وفي الإفتاء. يا عماه كذا وكذا، وقال يا ابن أخي، وفيها جواز تسمية الكبير عما والرد بمثله، وأن ذلك لا يؤثر في ما هو أصل أو الأصل، فإنه ليس قريبا له. وفيها أيضا أنه ليس من كتم العلم تخير الجواب كما سبقا ذكرناه غير مرة. نعم. قال حدثنا عبد الله بن سعيد قال حدثنا أبو أسامة عن الأعمش قال إبراهيم إذا سئل عن شيء لم يجب فيه إلا جواب الذي سئل عنه. نعم، هذا الأثر يقول أخبرنا عبد الله بن سعيد حدثنا أبو أسامة عن الأعمش قال كان إبراهيم، يعني إبراهيم النخعي. هذا سنده صحيح، ورواه أيضا أبو نعيم في الحلية، قال عن كان إبراهيم إذا سئل عن شيء لم يجب فيه إلا جواب الذي سئل عنه. هذه مسألة جديدة ما مرت بنا قبل، يعني أنه لا يزيد على جواب السؤال، فلا يخرج في فتواه وفي جوابه إلى مسائل أخرى لم يقتضها السؤال، لم يقتضها السؤال. وذلك هذا الأثر فيه يعني فيه زيادة على ما فيه من ترك الفتوى ما هو مناسب للباب وبعد إبراهيم النخعي وحرص إبراهيم النخعي على عدم الفتوى، فيها أيضا من آداب الفتوى عدم تشتيت السائل بما لم يطلبه، وهذا مسألة الحقيقة مهمة، يعني أجل نظرك في فتاوى الناس اليوم أو استفتاءاتهم تجد أن بعض المفتين يطيل الجواب في الفتوى، المستفتي يا أخوان يسأل حلال أم حرام، فإطالة السؤال الجواب أحيانا تشوش على السائل ابتداء. نعم هو يسأل ويسأله ويتحقق من سؤاله وعن وصفه وطريقته، لكن أحيانا إطالة الجواب يشتت ذهن المستفتي ويوقعه في حرج، وأحيانا يوقعه في الشك فمن أدب إبراهيم النخعي رحمه الله أنه كان لا يجيب إلا جواب ما سئل عنه، يعني ففيها أن الجواب يكون على قدر السؤال، وفيها أيضا البعد عن التعالم، هي فرصة أن تسأل عن سؤال وتقعد تطيل الكلام وتبين لمن أمامك وللناس سواء كانوا في التلفاز أو في وسائل التواصل أو التسجيل أنك فقيه وعالم، فأنت يعني مثلا يسألك عن سؤال ثم تقول ها يعني دل عليه الحديث الفلاني والحديث هذا رواه الطبراني أو رواه ابن ماجه أو رواه كذا وفي إسناده مقال وصححه فلان، هذا الكلام صححه فلان أو رواه فلان أو بعدة طرق، ما يستفيد من السائل يسأل عن حكم حلال أم حرام، فإذا كان الحديث ضعيفا لا حاجة لأن تستدل به للمستفتي، وإذا كان صحيحا لا حاجة للمستفتي أن يعرف طرق الحديث ونحو ذلك. هذا مثال على بعض ما يعني نجده في مثل إجابة المفتين للمستفتين. طيب هذه هنا عند هذا الموضع نعم اقرأ يا شيخ. قال رحمه الله أخبرنا الحسين بن منصور قال حدثنا حسين بن الوليد عن وهيب عن هشام عن ابن سيرين أنه كان لا يفتي في الفرج بشيء فيه خلاف. نعم هذا الأثر يقول الدارمي أخبرنا الحسين بن منصور قال حدثنا الحسين بن الوليد عن وهيب عن هشام عن محمد بن سيرين، هذا إسناده صحيح وهو أيضا من مفردات الدارمي، وقد سبق عن سعيد بن جبير أنه كان لا يقول في الطلاق شيئا كما مر معنا أظن في الباب الذي قبله، وهذا المعنى من ابن سيرين يؤيد ما كان عليه سعيد بن جبير قال أنه كان لا يفتي في الفرج، أنه كان لا يفتي في الفرج يعني فيما يتعلق بالفروج من أحكام النكاح والطلاق والحدود ونحو ذلك من حلنا وحرمة، كان لا يقول لا يفتي في الفرج بشيء فيه اختلاف، معنى ذلك أن ما كان مجمعا عليه فإنه كان يفتي به، هذا فيه تعظيم شأن الفتوى وفيه أيضا تعظيم أمر الفروج والكلام فيها، ولذلك ذكرت لكم عند قصة عند أثر سعيد بن جبير شدة المشايخ عندنا هنا في السعودية في مسألة الفتوى في الطلاق ولتعظيمها، لأن السلف كانوا يعظمون هذا الموضوع فيه حل وحرمة، نعم كل المسائل فيها حل وحرمة لكن هذه يترتب عليها أثر بين عدة أطراف، ويمكن أن نستنبط من هذا الأثر مسألة جواز التخصص في الفتوى بحسب القدرة، يعني يجوز للإنسان يقول أنا لا تسألونني في أحكام النكاح والطلاق أو أحكام الفروج، سألوني في أمور العبادات، يأتي شخص ويقول سألوني في أمور الحج ونحو ذلك، أو يقال ولي الأمر يخصص أشخاصا للفتوى في كذا أو للفتوى في كذا، كما كان محمد بن السيرين لا يفتي في الفروج بشيء. ثم هنا في هذه النسخ في بعض النسخ انتهى الباب، وأظن عندك في المحقق يعني ينتهي الباب ويبدأ باب جديد وهو الباب القادم، وفي بعضها وهو الصحيح أن الباب لا يزال قائما، يعني في إحدى النسخ كتب من هنا إلى آخر الباب صحيح، وموضعه في الباب الذي يليه بعد قوله عن ابن عباس فإنما يثم عليها. وفي نسخة كتب من هنا إلى الباب الذي يليه بعد أربعة أحاديث منه، وهو في الصفحة التي تليه، يعني في ولكن في بعض النسخ وضعها في هذا الباب وهو أولى، لأنها متعلقة بهذا الباب الذي نحن فيه. والأمر في ذلك سهل، لأن الباب هذا والباب الذي قبله والذي بعده كلها متقاربة في الأحكام. نعم. قال رحمه الله: أخبرنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا الصلت بن راشد قال سألت طاووسا عن مسألة فقال لي كان هذا؟ قلت نعم. قال الله؟ قلت الله. ثم قال إن أصحابنا أخبرونا عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه قال أيها الناس لا تعجلوا بالبلاء قبل نزوله فيذهب بكم هنا وها هنا، وإنكم إن لم تعجلوا بالبلاء قبل نزوله لم ينفك المسلمون أن يكون فيهم من إذا سئل سدد وإذا قال وفق. من إذا سئل سدد الظاهر. شيخنا بالسين عندك بس بالفتح؟ نعم شيخنا. نعم. نعم. هذا الأثر يقول الإمام الدارمي رحمه الله تعالى: أخبرنا مسلم بن إبراهيم حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا الصلت بن راشد قال سألت طاووسا عن مسألة فقال لي. هذا الأثر سبق قريب منه حديث النبي صلى الله عليه وسلم في أول الباب، وذكرنا هناك أن فيه ضعفا، أن فيه ضعفا. وهذا الأثر أيضا إسناده هنا صحيح، الإسناد هذا صحيح، وأخرجه ابن بطة بنفس هذا الإسناد. قال سألت طاووسا عن مسألة فقال لي كان هذا؟ يعني هل وقعت؟ قال نعم. قال الله. الله معناها كأنه قال أسألك بالله، هي استحلاف بالله عز وجل. الله يعني كأنه يقول أسألك بالله، فقال قلت الله. ثم قال وورد ذلك في بعض في الحديث لما قال صلى الله عليه وسلم الله ما أجلسكم إلا هذا، قالوا الله ما أجلسنا إلا هذا، فقال صلى الله عليه وسلم أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، ولكن إلى آخر الحديث سمعت يعني جبريل يقول. ثم قال إن أصحابنا، هذا كلام طاووس، أخبرونا عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه قال يا أيها الناس لا تعجلوا بالبلاء قبل نزوله. لا تعجلوا بالبلاء قبل نزوله، البلاء هو المصيبة والنازلة والقضية والشيء الغامض، كلها تدخل في هذا الموضع. فيذهب بكم ها هنا وها هنا، يعني تضيعون ما تدرون ماذا تقولون. وإنكم إن لم تعجلوا بالبلاء قبل نزوله، يعني ما تعجلتم به، لم ينفك المسلمون أن يكون فيهم من إذا سئل سدد. ويجوز أن نقول سدد، سدد من إذا سئل سدد رأيه في المكان المناسب، كما تقول سددت السهم على الرمية. ويجوز أن يقول سدد، سدد من الله سبحانه وتعالى إلى القول الصواب. وإذا قال وفق، يعني وفقه الله سبحانه وتعالى لذلك. هذا الأثر سبق الكلام عن في الحديث السابق، يعني فيه قبل ثلاثة أبواب تقريبا، من مما أيضا يستفاد من الحديث التوثق أو التوثق من المستفتي قبل الإجابة على سؤاله، وفيها أيضا عدم الحرص على عدم الفتوى وهو محل الشاهد في الباب، وفيها أيضا التعليل للفعل، يعني كان لأن طاووسا رضي رحمه الله لم يجب وعلل عدم سبب عدم جوابه، وفيها التخلص من الفتوى قدر المستطاع، وفيها أيضا أن تعجل الأمور قبل وقوعها حري بألا يوفق الإنسان فيها، من تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه، هذه قاعدة. وأيضا التوفيق موكول بغير المتشوف للشيء، ومن ذلك غير المتشوف للفتوى غالبا ما يوفق لها إذا ألزم بها من غير رغبة منه، فإنه في الغالب أنه يرزق السداد والتوفيق. وفيها أيضا الموعظة العامة لسبب خاص، فإن طاووسا رحمه الله لما سئل هذه المسألة وعظهم هذه الموعظة قال إن أصحابنا أخبرونا، فمناسبة أن يعظ الإنسان الناس موعظة عامة بسبب وقوع أمر خاص لأحد الأفراد. نعم. قال رحمه الله حدثنا بشر بن الحكم قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن عمرو بن ميمون عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سألته عن رجل أدركه أو عن ابن عباس رضي الله عنهما سألته عن رجل أدركه رمضانان فقال أكان أو لم يكن؟ قال لم يكن بعد. قال أترك بليته حتى تنزل. قال فدلسنا له رجلا فقال قد كان، فقال يطعم عن الأول فيهما 30 مسكينا لكل يوم مسكين. نعم. يقول الإمام الدارمي رحمه الله حدثنا بشر بن الحكم حدثنا عبد العزيز بن محمد عن عمرو بن ميمون عن أبيه يعني ميمون بن مهران عن ابن عباس رضي الله عنهما سألته يعني سأله ميمون عن رجل. هذا الأثر سناده صحيح ورواه أيضا البيهقي وعبد الرزاق وغيرهم. قال سألته عن رجل أدركه رمضانان يعني أدركه سنتين، رمضان السنة الأولى والسنة الثانية ولم يصم، هذا تتمة السؤال، يعني أدركه رمضانان ولم يقضي ما فاته في رمضان الأول. فقال عبد الله بن عباس أكان يعني هل هذا واقع أم تفترض المسألة أو لم يكن؟ قال لم يكن بعد، هذا من صدق ميمون رحمه الله. قال اترك بلية حتى تنزل، نفس الكلام السابق، اترك بلية حتى تنزل أي لا تستعجل الكلام فيها. قال يعني قال ميمون فدلسنا له رجلا فقال قد كان، فقال يعني ابن عباس يطعم عن الأول منهما، وقال قرأ فيهما ولا أدري يعني نسخته هكذا أم ماذا، عن الأول منهم يعني من الرمضانين 30 مسكينا لكل يوم مسكين، يعني ولا يجب عليه القضاء إلا في رمضان الثاني فقط. هذا الأثر فيه مسائل كثيرة، فيه أيضا يعني مسألة التي نحن فدلسنا، قوله هنا فدلسنا له رجلا يعني أرسلنا له رجلا يقول له يعني لا يعرف ليس منا إنه قد كان. الظاهر لي والله أعلم أنهم لما فعلوا ذلك لا جراءة منهم على الكذب، وإنما لزموا أن عبد الله بن عباس ترك الجواب لأن المسألة لم تقع، وهذا اختيار منه، وهم يرون وكأنهم يرون أن هذا يعني ليس عذرا في ترك الاستفتاء. وأما الرجل فإنه أداه لهم لأنه حتى هو لم يقع له ذلك، فيعني فعلهم هذا إن شاء الله يحمل على محمل حسن أن قصدهم بذلك الاستفادة من أو معرفة أو الحكم الشرعي في هذه المسألة. يعني من ما يستفاد من هذا القصة ترك السؤال عما لم يقع، وهو سبق الكلام عنه، الاستفتاء يكون من المستفتي نفسه وليس من غيره، وأيضا توجيه السائل بأكثر مما أراد، فإنه سأل عن مسألة وبين له أهمية عدم السؤال فيها. وهذه أيضا الفائدة دي يمكن ذكرها على حتى الآثار التي سبقت، فيها أيضا بيان العلة في ترك الشيء، لماذا تركته، وفيها أن من عليه قضاء رمضانين فيكفر عن الأول عن كل يوم مسكينا، وهذه مسألة خلافية بين العلماء. وفيه أن القضاء لا يسقط عمن فاته رمضانان، وفيها جواز الاحتيال في العلم وكما فعلوا في هذه الواقعة. نعم والله أعلم. نعم عندي شيخنا في هذه النسخة فيه هنا ايه؟ وقال في الحاشية ضبب عليه في نسخة كاف وفي نسخة سين منهما، وكتب في حاشية كاف صوابه منهما. ايه زين الحمد لله. يعني منهما الأول منهما يعني رمضان الأول الذي أدرك رمضانا ثانيا وهو لم يقضه. نعم. قال رحمه الله أخبرنا عبد الله بن عمران قال حدثنا إسحاق بن سليمان قال حدثنا العمري عن عبيد بن جريج قال كنت أجلس بمكة إلى ابن عمر رضي الله عنه يوما وإلى ابن عباس رضي الله عنهما يوما، فما يقول ابن عمر فيما يسأل لا علم لي أكثر مما يفتي به. نعم يقول الدارمي رحمه الله تعالى أخبرنا عبد الله بن عمران قال حدثنا إسحاق بن سليمان حدثنا العمري عن عبيد بن جريج. هذا الأثر بهذا الإسناد حسن ورواه غير الدارمي رحمه الله تعالى. قال عن عبيد بن جريج قال كنت أجلس بمكة إلى ابن عمر رضي الله عنه أو رضي الله عنهما يوما وإلى ابن عباس رضي الله عنهما يوما، يعني أجلس إلى هذا وإلى هذا، فما يقول ابن عمر فيما يسأل لا علم لي أكثر مما يفتي به. يعني أن ما يقول فيه لا أعلم أكثر من المسائل التي يفتي فيها. هذا الأثر فيه يعني فيه مجالسة العلماء، حرص عبيد بن جريج على مجالسة ابن عمر وابن عباس، وفيها أن الفتوى تكون علانية، هذا يجالسهم ويسمع فتواهم للناس إجاباتهم، فالفتوى كانت علانية ليست فتوى تكون بين السائل والمسؤول المستفتي والمفتي. وفيها يعني تجنب الصحابة للفتوى وبعدهم وحذرهم منها قدر الإمكان، وفيها تعويد الإنسان نفسه قول لا أعلم، وفيها أن من تمام العقل أيضا والعلم كثرة قول لا أعلم لا أدري لا علم لي به، وفيها جواز مفاضلة الطالب بين علم بين مشايخه، فإن عبيد بن جريج يقول ما يقول ابن عمر فيما يسأل لا علم لي أكثر مما يفتي فيه، وأن مثل ذلك ليس من الغيبة، أن مثل ذلك ليس من الغيبة. نعم. قال حدثنا محمد بن يوسف عن سفيان عن الأعمش عن أبي وائل قال قال عبد الله تعلموا فإن أحدكم لا يدري متى يختل إليه. نعم هذا الأثر الأخير في هذا الباب وفي هذا المجلس. قال أخبرنا محمد بن يوسف عن سفيان عن الأعمش عن أبي وائل قال قال عبد الله تعلموا فإن أحدكم لا يدري متى يختلف إليها، وكما قال القاري يختل إليه. هذا الأثر إسناده صحيح ورواه أيضا ابن عبد البر وأبو خيثمة، وسبق له نظير في أول الباب أو في نعم في الأثر الأخير في المجلس السابق. يقول ابن مسعود عليكم بالعلم قبل أن يقبض، وقبضه أن يذهب بأصحابه، عليكم بالعلم فإن أحدكم لا يدري متى يفتقر إليه أو يفتقر إلى ما عنده. قال فإن أحدكم لا يدري، النسخة التي عندي والطبعة التي عندي، متى يختلف إليه، يعني متى يأتي إليه الناس يقصدونه من أماكن شتى يحتاجون إلى علمه وتعلموا. المقصود بها العلم الذي يحتاج إليه الناس، يحتاج إليكم الناس بسببه. تعلموا مقصود عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، العلم الشرعي الذي يحتاج إليكم الناس بسببه. وعلى القراءة في نسخ متى يختل إليه، يعني يحتاج إليه من الخلة وهي الحاجة، من الخلة وهي الحاجة، فالمعنى واحد. هل حقيقة هذا الأثر ذكره الدارمي أكثر من مرة، سيأتي معنا في آخر المقدمة، وسيأتي أيضا في آخر الكتاب تقريبا، آخر سنن الدارمي، في مسائل كثيرة فيها أيضا تهيؤ الإنسان لما سيكون، وأيضا عدم التفريط في أوقات العمر. والحقيقة يعني هذا الأثر أو هذا الكلام من عبد الله بن مسعود، تعلموا فإن أحدكم لا يدري متى يحتاج إليه، هذا الأثر أو هذا الكلام من عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يوقف النبي إلى مسألة مهمة، وهي أن على طالب العلم ألا ينظر إلى حال مجتمعه عند طلبه للعلم وتحصيله، لا تنظر لكثرة العلماء اليوم ولا لكثرة المتأهلين، فليعد طالب العلم نفسه لزمن غير هذا الزمن. فعلماء اليوم قد يذهبون ولا يبقى عالم إلا أنت، قد يطول بك العمر ويحتاج الناس إليك. كثير من يبدأ طريق العلم وقليل من يستمر فيه، فلا تغتر بكثرة المتأهلين، لا يدركنك زمان تندم فيه على ما فرطت في أيام شبابك وشغلك. حقيقة الشخص قد تصرفه أحداث، وخاصة طالب العلم قد تصرفه أحداث الحياة وما يقع فيها من فتن وابتلاءات وتقلبات، وهو بشر يتأثر، لكن الحريص يعلم أن كل الشدائد ستزول، وأن أفضل وقت للتلقي هو عند انشغال الناس بمجريات الحياة. ذلك ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم عبادة في الهرج كهجرة إلي؟ غالب علماء السلف ما كانوا في القرون الماضية، عاشوا في عصور في مليئة بالمحن والنزاعات وعدم الأمن، وكان غالب شغلهم هو العلم، وكانت النتيجة احتياج الناس إليهم وبقاء علمهم وذكرهم إلى اليوم. راجعوا أحوال القرن السابع والثامن والتاسع، فتن وقلاقل ودويلات متناحرة، ومع ذلك غالب العلماء وغالب المصنفات كانت في تلك القرون، فلأنهم اشتغلوا بمفهوم ما قاله ابن مسعود رضي الله عنه، تعلموا فإن أحدكم لا يدري متى يختلف إليه أو متى يحتاج الناس إليه. وقال في الأثر السابق فإن أحدكم لا يدري متى يفتقر إلى ما عنده. حال بعض طلبة العلم اليوم مؤلم وموجع من انشغالهم بغير العلم وتقحمهم أمورا كفاهم الله عز وجل مونتها بغيرهم. وأجل ناظريك ترى، والله أحيانا نرى قلة في من يصلح لتبصير الناس بالعلم الشرعي، لأن بعضهم أمضى عمره أو سنية عمره وزهرة شبابه في بنيات الطريق، وصرف نفسه إن بإرادته أو صرفه غيره عن التأهل في مدارك العلم. فنصيحتي في خاتمة هذا المجلس لطلبة العلم وحملة النور والهدى أن ينشغل الإنسان بنفسه، فإنكم لا تدرون، ينشغل الإنسان بنفسه وبالعلم، فإنكم لا تدرون متى يحتاج إليكم. سأل الله عز وجل أن يبصرنا بأنفسنا، وأن يقينا شرورها، وأن يرزقنا الفهم، ويقينا من نزغات الشيطان. اللهم اجعلنا هداة مهتدين، اللهم لا تجعلنا فتنة، اللهم لا تجعلنا فتنة، يا حي يا قيوم. سبحانك وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم، وشكر الله لكم ما قدمتم، ونستأذنكم حفظكم الله في عرض ما تيسر من الأسئلة. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا، يقول السائل كيف أخذ من الأثر الحث على إحسان القتلة وهو من كلام صبيغ وليس من كلام عمر؟ لأن هذا هو المتقرر عنده، هذا هو المتقرر عندهم أن القتل يكون حسنا، فقال ذكره بهذا الأمر فأحسن قتلتي، فذكره بمسألة أن القتلة إنما تكون حسنة. نعم أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: ما المانع من سؤال السائل عن المسألة وإن لم تقع بعد من باب الاحتياط حتى يعرف الجواب حال وقوعها، وربما لا يسعه وقتئذ سؤال العالم؟ والله ورد النهي عن الأغلوطات وعن هذه المسائل، لأن مثل ما ذكر في هذه الآثار لا تتعجل بالبلاء قبل أن يقع. هم ينهون عن أمرين: عن الأمر الأول أن المسألة لم تقع فلا ينشغل الإنسان بها، والأمر الثاني أن المسألة أن الإنسان يسأل عما وقع له هو، لا يسأل عن غيره إلا في أضيق الحالات. لكن من باب التباحث العلمي لا حرج في ذلك، فإن العلماء لا زالوا ينزلون المنازل والمسائل ويأتون بالمتوقعات ليستفيدوا ويتعلموا أو التدارس فيها في حال وجودها، لكن الأصل هو أن لا ينشغل الإنسان بذلك فتشغله عما وقع له أو عما ينبغي له أن يسأل عنه. نعم أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: كان النبي صلى الله عليه وسلم يجيب زيادة على ما سئل عنه، ومن ذلك ما أطلق عليه العلماء بجواب الحكيم، وكان إبراهيم لا يجيب إلا على ما سئل عنه، ما رأيكم في ذلك؟ بارك الله. هذا إبراهيم من باب تحرجه وتحرزه عن الفتوى لا يجيب إلا عما سئل عنه، وهذا هو أدب الفتوى. لكن النبي صلى الله عليه وسلم معلم وهو مشرع، فما يذكره له وجه، يعني حينما سئل إن نركب البحر فمعنا ماء شربنا منه لم نتوضأ وإن توضأنا به لم نشرب، فقال: هو الطهور ماءه الحل ميتتهم، سألوه عن الماء فأخبرهم بجواب هم يحتاجون إليه، لأنه يعلم أنهم ما داموا في البحر ويسألون عن الماء فلا شك أنهم ويخافون أن ينتهي الماء، فلا شك أنهم سيحتاجون إلى الأكل، فأخبرهم بجواب الأكل وقال: الحل ميتته، يعني من السمك. فالأصل أن لا يجيب الإنسان إلا على مقدار ما سئل عنه، إلا إذا احتاج إلى نصيحة أو توجيه هذا ساغ ذلك، أما أن يجيب عما لم يسأل عنه فليس هذا من أدب الفتوى، والله أعلم. أحسن الله إليكم شيخنا. نختم بهذا السؤال، يقول: من طلب العلم بنية أن يسأله الناس إذا احتاجوا إليه، ألا يكون ذلك منافيا للإخلاص؟ لا، ليس منافيا للإخلاص، هذا طلب العلم لينفع الإنسان نفسه وينفع غيره. تسودوا قبل أن تسودوا. الإخلاص الرياء هو طيب، إذا ما سئل هل هل هل هل يقع الرياء؟ يقع الرياء حال الفعل ليس حال طلب العلم، لكنها من متطلبات طلب العلم توجيه الناس، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليه. الله عز وجل يقول: ينفر طائفة يتفقهم في الدين ليعودوا وينذروا قومهم. أنا قلت إذا احتاج إليك، لأنه قد تكون أصلا أنت في مكان تحتاج إلى توجيه الناس، كان تكون في مكان دعوي أو تعليمي فأنت تتعلم أيضا لتعلم الناس، لكنك قد تتعلم ويحتاج الناس إليك، أن تكون في بلد تكون تنزل في مكان ليس فيه علماء فيحتاج الناس إليك. المقصود هنا أنها لا تدخل في الرياء، لأن الله عز وجل جعل من ضمن ما ينبغي التعلم له أن يتعلم الإنسان ليعلم وينذر قومه، يعني ومن عنده إذا تعلم بهذا العلم الذي تعلمه. وأسأل الله عز وجل أن يغفر لنا جميعا وأن يغفر للمؤلف والشارح والقارئ والسامع، إنه سبحانه ولي ذلك والقادر عليه، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.